وما يمكن بان تسير الامور بعد ذلك في سوى سهولة وفقا للمسارات المحددة والموضوعة، وما يمكن بان يكون هناك من تلك الإجراءات اللازمة تقوم بعمل النظام اللازم من أجل السير في المسارات المحددة بعيدا عما يمكن بان يحدث من صعوبات أو تعقيدات منها ما هو معروف وقد تم التعامل معه، ووضع ما يلزم من خطوات تتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطار والإضرار مرة أخرى، وما يمكن بان يؤدي الدور اللازم في السير في مسارات تحقق المزيد من الإنجازات لها دورها وأهميتها في كافة المجالات والميادين وفقا لما تقضيه الظروف اللازمة. لذلك والبعد عما قد يثير من المتاعب والمشاق المزيد وما يمكن بان يصل إلى حد تحقيق الخسائر يحاول الجميع بان يتجنبها ويتخلص منها، وأن يحقق ما يمكن من تلك المكاسب تعود عليه وعلى الآخرين بالنفع والفائدة المرجوة قدر المستطاع. إذا فإن النتائج الحميدة الجيدة دائما المستويات يحاول الوصول إليها كل من يخوض غمار الحياة في أيام تلك الميادين التتعجبها الحياة وفيها الكثير مما يمكن بان يتم التعامل معه، والذي يحتاج إلى الأساليب الصحيح والسليمة في القيام بما لا بد منه في هذه الأنشطة يتم مزاولتها سيكون لها دورها وثرها الممتاز والنفع فيما يعود على الفرد الجماعة مما سوف يستفيد مما قد تم القيام به في هذا الشأن، وما يمكن بان يكون له دوره الجوهر في تحقيق ما هو أفضل وبلوى الانتقال إلى تلك المراحل الأكثر تقدما فيما يتم تحقيقه من إنجازات على مختلف المستويات والأصعدة التي يتم التعامل معها.